السلام عليكم ورحمة الله. من لا يعرف ضيفنا؟ ضيفنا الذي طلب العلم منذ الصغر وأصبح رئيسا لهيئة علماء اليمن وأقام جامعة تخرج منها العلماء والدعاة والمشايخ وانتشروا في أنحاء العالم. ضيفنا الذي خاض غمار السياسة مبكرا وأصبح رئيسا لمجلس شورى واحدا من كبريات الأحزاب اليمنية وعضوا في مجلس رئاسة لليمن عقب الوحدة اليمنية. ضيفنا الذي برع في الأبحاث العلمية في أبحاث الإعجاز العلمي والتقى بكبار بروفيسورات العالم وأسلم على يديه الكثير. من لا يعرف ضيفنا؟ ضيفنا الذي قاد المسيرات الجماهيرية ابتداء مع أستاذه محمد محمود الزبيري الشهيد رحمة الله عليه، وصولا إلى المسيرات المليونية التي طالبت بتعديل بعض نصوص الدستور التي كانت تخالف الشريعة الإسلامية، وصولا أيضا إلى تلك المسيرات والمظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية والمناهضة للكيان الإسرائيلي. من لا يعرف ضيفنا؟ ضيفنا الذي أسس مركزا للأبحاث الطبية واستطاع الوصول إلى بعض النتائج انعكست إيجابا على الكثير من المرضى واستفاد منها الكثير. ضيفنا الذي عرفه اليمن وعرفته المنطقة العربية وعرفه العالم الإسلامي. بلا شك لقد عرفتم من هو ضيفنا، إنه فضيلة الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني. أهلا وسهلا بك شيخ عبد المجيد. أهلا وسهلا، بارك الله فيك وعافاك. أنا سعيد جدا بإتاحتك لي هذه الفرصة وشرف أن ألتقي فيك شخصيا وفي هذه الليالي الطيبات المباركات، ليالي شهر رمضان المبارك، وبهذا المكان الطيب أيضا المقدس الحرم المكي. أنا سعيد جدا وشاكر لك قبول الدعوة وهذا اللقاء. كل عام وأنت بخير والأمة العربية والإسلامية بألف صحة وسلامة. وماذا تقول أولا للشعب اليمني في هذا العام في شهر رمضان؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا، التقدمة التي قلتها ربما بالغت فيها، وأسأل الله أن يغفر لي ما جاء من المبالغة. هو حق لك يا شيخ، هو حق لك، وما ذكرت إلا حقائق. بارك الله فيك. أما الأمر الآخر، نهنئ شعبنا الكريم وأمتنا العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، وجئنا لهم عن طريقكم بهدية جديدة يتحدث عنها العالم اليوم متعلقة بالصيام. جميل، ولنبدأ بها. معجزة الصيام. معجزة الصيام. أي. هناك عالم ياباني اسمه يوشي نوري أوسومي، حصل على جائزة نوبل في الطب عام 2016 ميلادية، يعني قبل سنتين، وهي أشهر جائزة عالمية، وذلك تقديرا لإسهامه في مجال التعرف على كيفية تكسير وإعادة إنتاج مكونات الخلايا داخل الجسم، وهي النظرية التي تعرف بالتدمير الذاتي للخلايا. تمكن أوسومي من تحديد الجين المسؤول عن تنظيم عملية الالتهام الذاتي أو التدمير الذاتي للخلايا التي يقوم بها جسم الإنسان، فيتخلص الجسم من خلايا الدهون والأجزاء التالفة وتحويلها إلى مواد عضوية وإصلاح التلف عن طريق نظام غذائي سهل ومأمون يتحقق به القضاء على الأمراض الغامضة مثل السرطان، كما تسمح هذه العملية بمواجهة الجوع والتصدي للبكتيريا الغازية والفيروسات وغيرها من الأمراض. هذا يعتبر من آخر الأبحاث، ولعالم ياباني مشهور معروف. ما هو هذا الكلام الذي سمعناه بصيغ علمية وما علاقته بالصوم؟ وما علاقته بالصوم؟ هذا الرجل يبحث عن الصيام. لماذا يبحث عن الصيام؟ لأن المحافل الطبية في العالم اليوم ومراكز الأبحاث العلمية وكليات الطب وشركات الصيدلة والإنتاج الدوائي ومشغولون بصحة الإنسان، فوجدوا أن هناك أمراض سببها الأكل، النظام الغذائي، سوء النظام الغذائي، سوء النظام الغذائي. نعم، يعني الناس يظنون أنه لما يجوع يأكل وهو لا يعرف ماذا يجري في هذه المسألة. هذا الطبيب بدراساته هذه كلها قام بدراسة أنواع أمراض الصوم التي في العالم. وهناك أنواع للصيام، وهناك أنواع للصيام طرق مختلفة، وخاصة الصوم الطبي. وخاصة الصوم الطبي. نعم. لأن الصوم الطبي ركز الأطباء فيه على الأكل. قالوا إذن ما دام المشاكل الطبية دي والأمراض هذه بتسببها بسبب الأكل، إحنا نمنع الأكل. فقالوا علشان نمنع الأكل، إحنا ما نقدر نمنع الأكل بيموت المريض، نريد أن نعالجه ستنتج نتائج، فلا تتم عملية الصوم الطبي إلا تحت إشراف فريق من الأطباء للخطر الذي يمكن. نعم. فقال طيب أنا يعني في حل لكده. قال تتبعت فوجدت الحل. إيش هو الحل؟ قال الحل نظام غذائي. إيش النظام الغذائي؟ قال يأخذ الإنسان وجبتان في اليوم، بس وجبتان، ويجعل الفرق بين الوجبة والوجبة 6 ساعات، من 4 ساعات إلى 6 ساعات، أو من 8 إلى 16 ساعة. هذه الفترة هذه مأمونة 100%، ليس منها أي خلل، ولكنها تقوم بنتائج عجيبة وعظيمة. ما هي هذه النتائج؟ إذا تناول الإنسان الطعام للسحور مثلا، فإن الجسم يأخذ الجزء من السحور ويخزنه علشان يكون احتياط، ويشتغل على الذي هو موجود عنده، على الدهون المخزنة السابقة، على الدهون المخزنة السابقة. ايه. وفي فترة الصيام، في فترة الصيام الجسم يريد الطاقة بلا شك، فيقوم بالبحث عن الخلايا التالفة المهترئة المريضة في جسم الإنسان. في جسم الإنسان. المصابة بالفيروسات، المصابة بالبكتيريا، هذه تخزن معها سموم. سموم تخزن معنا. فيقوم الجسم بعمل آلي بتدمير هذه الخلايا والتخلص من هذه السموم، ويقوم الكبد بنشاطه وتقوم أجهزة الجسم بهذه العملية، لكن هو بحاجة إلى طعام آخر، فيأتي طعام الفطور فيمده بهذا وهو في الفترة المأمونة. لازم وجبتين في اليوم، ولازم الفارق من 8 إلى 16 أو من 4 إلى 6 مع صيام ما بين الفترتين وامتناع عن الأكل. طبعا إيه؟ لا بد من الصيام يعني بين الفترتين إيه؟ فأخذ بذلك جائزة نوبل بهذا البحث. بهذا البحث هذا موجود عندنا يا شيخ، نعمل كل سنة. فبهذا البحث أخذ جائزة نوبل. الآن المراكز والمحافل الطبية في العالم في خلال 3 سنوات الماضية، أنا وأحد أصدقائي الدكتور عبد الجواد الصاوي، وهو مختص له كتاب في الصوم، له كتاب في الصيام، كتبه منذ فترة وقال أنا أريد أجدده، فخليني أراجع الأبحاث اللي أضيفت الآن، الأبحاث الأخيرة المستجدات، الأبحاث الأخيرة والمستجدات في خلال 3 سنوات الماضية دي. جميل. قال فذهلت لأني وجدت العالم كله، الأطباء في العالم بأجمعه يتكلمون عن الصيام الإسلامي، عن صيام رمضان. سبحان الله. الصيام الإسلامي صيام رمضان، رغم أن هناك يا شيخ أنواع متعددة كما ذكرت من الصيام، من الصوائم إيه؟ الصيام، فكلها ليست مأمونة. المأمون 100% هو الصوم الإسلامي 100%. فبدأت المراكز الطبية والمحافل الطبية في العالم والمصحات تتكلم عن صوم رمضان والصيام الإسلامي من المسلمين ومن غير المسلمين. قال فلما جئت راجع فوجدت 900 بحث جديد في خلال 3 سنوات هذه. لمن؟ ليسوا لأطباء مسلمين، لا، لأطباء من كل الملل والنحل والأديان. لماذا؟ قالوا بكل بساطة نحن نريد صحة، من يكره النفس الصحة، والصوم الإسلامي هو الصوم المأمون، وعلينا أن ندرس هذا الصوم وأن نتعلم الأسرار التي يقدمها وأن نقيم أبحاث. احنا الآن فتحنا الباب للصيام، وستستمر البحوث يعني الواعدة، يعني هم يتوقعون أشياء كثيرة جدا جدا جدا. فقال الناس يقولون هذا ويتكلمون بها. ثم قال وبالنظر إلى النظام الذي تقدم به دكتور أوسومي وجد الباحثون في المحافل العلمية العالمية أن النظام الصيام عند المسلمين أو صوم رمضان هو الصيام المأمون. قال الدكتور اليواني وسمه قال إن الإنسان إذا صام يومين في الأسبوع بهذا الصيام يستعيد نشاطه وحيويته ولا يصاب بأي مرض. سبحان الله، ذكرتني بصيام الاثنين والخميس من كل أسبوع. سبحان الله سبحان الله. أنا أول ما سمعت قلت هذا الاثنين والخميس. سبحان الله، قلت هذا الاثنين والخميس، وكل من أتكلم معه وأقول له هذا الاثنين والخميس. فانظر إلى هذه الأسرار. الآن أنا أقترح على الجمعيات الطبية الإسلامية وكليات الطب الإسلامي والمراكز الأبحاث والدراسات الإسلامية والمراكز العلمية أن نتقدم بجائزة لهذا الرجل. هذا أخذ جائزة عالمية، فهو يستحق جائزة من المسلمين، أكبر جائزة عند المسلمين جائزة الملك فيصل موجودة، أكبر جائزة هي جائزة الملك فيصل، وفي كل سنة بتقدم جائزة في العلوم. فأنا أقترح عبر هذا اللقاء لإخواني الذين يرشحون المرشحين لأخذ الجائزة أن يجعلوا هذا هو المستحق للجائزة في السنة هذه، وأطلب من إخواني الأطباء والمراكز أن نشترك جميعا في هذه المطالبة ونوجه ذلك إلى هذه المؤسسة التي هي أكبر مؤسسة علمية عندنا نحن المسلمين. ولهذا يعني هذا الأمر وهذا الاكتشاف الذي يتطابق مع ديننا ومع تعاليم شرعنا، احنا في الأخير كمسلمين نصوم هذه العبادة. نعم. طيب هذه الاكتشافات ماذا تعني لنا؟ ماذا تضيف لنا شيخ؟ تضيف لنا يعني الله سبحانه وتعالى أن الدين ليس المقصود منه تعذيب البدن وتجويعه وإنما هو لمصلحتك أنت ابن آدم، لخيرك، لأنه تشريع من حكيم عليم، حكيم حميد. يقول الله في القرآن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه أن يصومونه بصعوبة وهم الشيبة الكبار والعجزة الكبار أو المرضى أو الذين يقومون بأعمال لا تطاق، والذين يطيقونه يعني يصومونه بصعوبة بالغة فدية طعام مسكين، بدل هذا اليوم الذي أنت ستفطر فيه طعام مسكين، طعام مسكين، فدية طعام مسكين. ثم فدية طعام مسكين، ثم يقول بعد ذلك وأن تصوموا خير لكم. نعم. وأن تصوموا خير لكم. لكم. لكم. خير لكم. في فائدة لكم. في فائدة لكم. وأن تصوموا خير لكم. لأنه من ناحية الأجر الصدقة أنت تكسب الأجر. أي نعم. لكن في الصيام فائدة لك شخصية. خير لك أنت. صحيح. وأن تصوموا خير لكم إيش؟ إن كنتم. إن كنتم تعلمون. تعلمون نعم. هذا العلم. يعني لو تعلموا حقائق ما يجري نتيجة لذلك لعلمتم الفائدة الكبيرة. نحن نحمد الله تعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى ما يعني يسرها الله تعالى لنا من العبادة وسهل. طيب شيخ، بعد هذه الهدية الرمضانية وهذه الأبحاث والجهود، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا شهر رمضان ويبارك على الشعب اليمني كافة. الشعب اليمني، ندخل في موضوع الشعب اليمني وأوضاعه والحالة التي وصل إليها، كيف توصف وتقرأ الواقع الذي وصلنا إليه؟ أنا أحب يعني أن أتحدث حديثا يعني يدخل في العمق. جميل. يدخل في العمق. هل نحن شعب فقير؟ هل نحن شعب ليس معه إلا أن يجد من يمد له العون وإلا يهلك ويموت؟ أنا أريد أقول هذه الحقائق لإخواني. كنا نقوم بدراسات في جامعة الإيمان، وكان لدينا مجموعة من العلماء والمتخصصين في الاقتصاد الإسلامي، وكنا نقول لهم يعني الله جاءنا بهذا الدين والمشكلة الاقتصادية عندنا يعني ما لهاش حل عندكم. فقالوا شوف، أنت في أي مشروع تقوم في النهاية سيقال لك من أين ستنفق، من أين ستنفق؟ هل أنت لديك ثروات؟ وكانوا يقولون لنا إن الله سخر لنا ما في السماوات، الله يقول وسخر لكم ما في السماوات والأرض، كل ما في السماوات والأرض مسخر لكم، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا جميعا. فكل شيء في السماوات والأرض مسخر. وقال وأخبرنا أن هناك خيرات في الأرض من سطحها إلى قاعها إلى قلبها. إلى يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يقول الله يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي حتى تغمضوا فيه ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالله أخرج لنا من الأرض هذا الخير الكثير والثروات الهائلة. فقلت لهم طيب أنتم متخصصون في هذا، هل وجدتم هذا؟ قالوا نعم، اليمن من أغنى الدول العربية ومن أغنى الدول الإسلامية في الثروة البترولية والغازية والمعدنية التي يدخل فيها الذهب وتدخل فيها الأحجار وتدخل فيها الكثير من المعادن، الأحجار الكريمة. الأحجار الكريمة. قلت طيب أعطوني. قال تفضل. فأخرجوا لي الخرائط من المصادر، من مصادرنا، من عندنا من وزارة الثروة المعدنية أخرجوها ومن جهات أخرى، وإذا ببلادنا مليئة بالثروات. أنا سأضرب لك مثالا ونقوله لشعبنا ونبشره بذلك. هناك في الجوف 17 بئر غاز وبترول. 17 بئر. 17 بئر. 17 بئر. أتدري ماذا فعلت الحكومة اليمنية السابقة؟ ستستغرب. جاءت بشركات بترولية وتعاقدت مع شركات بترولية لردمها ودفنها بعد حفرها وخروج البترول وخروج الغاز. عجيب. ثم حدث نفس الشيء في تامة في جنوب الحديدة في منطقة على الساحل قرب بيت الفقيه عند قبيلة الزرانيق وعلى الساحل عدد من الآبار البترولية أيضا نفس الشيء. أمرت الحكومة وجاءت بشركات ودفنتها وعملت عليها الصبات الإسمنتية التي يصعب بعد ذلك خروج البترول. يعني تم حفرها في البداية ثم تم ردمها. ثم تم ردمها. يعني لم يكتشفوا بترول. موجود، قلت لك دفنوه. عجيب. السؤال الآن، من يصدق هذا؟ أيه؟ من يصدق أن هذا وقع وأن هذا وجد هناك آبار، هناك مناجم للذهب في حجة؟ في حجة. في حجة. نعم. مناجم للذهب. سمعنا. هذه المناجم الذهب أسدل عليها الستار وتحمل وترسل إلى الخارج ولا يدري أحد إلى أين وصلت ولا من استلمها ولا إن دخلت. وفي نفس الوقت ذمار أيضا مناجم للذهب ولا يدري الناس. لسنا فقراء. هذا هو القصد. هذا هو القصد. إيه؟ لسنا فقراء، نحن أغنياء، ولكننا نريد من رجالات اليمن وقادتها وأصحاب الشأن فيها والقرار والذين يمثلون القوى اليمنية الطيبة العظيمة أن يقفوا وقفة واحدة. والآن ذهبت تلك الحكومة التي كانت تقوم بهذا. طيب دعني أسألك سؤال يتبادر إلى ذهني وربما إلى ذهن المشاهد، ما مصلحة الحكومة في ردم آبار للنفط مثلا قد تستفيد منها وتعمل على معالجة كثير من مشاكلها؟ عالم السياسة مملوء بالدهاليز المظلمة والمؤامرات الخطيرة. لكن يا شيخ في ظل الأوضاع الحالية ونحن أمام جماعة توحشت، اقتحمت المدن، سيطرت على مؤسسات الدولة، انقلبت على الشعب، سامت الشعب، اليوم يبدو الحديث عن استعادة ثروات البلاد صعبا نوعا ما، وهي إشارة منك لهذا الجيل والأجيال القادمة أن يهتموا بثروة يعني وطنهم وثروة بلادهم. شيخ عبد المجيد، سنتحدث أيضا عن دور العلماء وإلى أي مدى العلماء في هذه المرحلة قاموا بواجبهم والأمر المنوط بهم، ولماذا يتعرض العلماء لعمليات اغتيال وتنكيل وتعذيب واختطاف ابتداء من عدن إلى تعز وصولا إلى صنعاء وبقية المحافظات التي تسيطر عليها هذه الميليشيات الحوثية. سأسمع منك الإجابة بعد أن نخرج إلى فاصل قصير. مشاهدينا، نعود من ثم لنكمل حوارنا مع ضيفنا الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزناني، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حلقتنا وحوارنا مع ضيفنا الشيخ عبد المجيد بن عزيز الزنداني حول قضايا كثيرة متعلقة بالشأن اليمني والشأن العربي والإسلامي. أهلا وسهلا بك شيخ عبد المجيد في هذا اللقاء الخاص. كنا قبل الفاصل قد أشرنا إلى الوضع الراهن، ويعني ما أشرت فيه من خيرات فعلا فرصة ضاعت على اليمنيين خلال المرحلة الماضية ونأمل أن يستغلوها بالمرحلة القادمة، وأشرت أيضا أنا إلى سؤال متعلق بدور العلماء وما يتعرضون إليه. جزاك الله خيرا. بالنسبة للموضوع الأول، أنا أطالب بتشكيل هيئة عليا وتعطى صلاحيات كافية. تسمى هذه الهيئة هيئة المحافظة على الثروة اليمنية. هيئة على ثروات اليمن التي خلقها الله لنا وحبانا بها. هذه الهيئة إذا كانت تمثل قيادات الأمة وزعمائها من مشايخ قبائل، من رجال دولة، من ضباط في الجيش لهم وزنهم ودورهم والأمن، من خبراء في هذا المجال من أبنائنا ولهم باع في ذلك، من إعلاميين يستطيعون أن يعبئوا الرأي العام بالتعبئة الصحيحة. أنا أظن أن الشعب اليمني سيلتف حول هذه الهيئة وسيساندها، لأنه سيعتبرها وكيلة عنه للحفاظ على ثروته واستخراجها وتطويرها وتطويرها. والتعاون، هذا الذي أقوله، التعاون مع المملكة العربية السعودية التي وقفت معنا هذه الوقفات العظيمة، وإعطاء خبراتها ومساعدتها في هذا الأمر، في هذا المجال، عندئذ سيجدون بجوارهم سندا قويا ودولة قوية وأخا لهم يعني يمثل قوة لهم وللعرب والمسلمين جميعا. بما يتعلق بالعلماء، هناك من يأخذ على العلماء، هناك من العلماء من يؤدي دوره في هذه المرحلة بلا شك، وهناك من يفضل السكوت. هذا بكل صراحة، ما تعليقك على ذلك؟ الحوثي يركز على العلماء تركيز شديد جدا، لأنه جاءنا في الحقيقة بفكر 12 يبدأ بالتشكيك بالقرآن، والسنة ينكرها تماما، وفي الفقه لا يرى يعني إلا ما يقوله الفقيه الولي الفقيه. حتى وصل الأمر إلى أشياء يعني من من من تشجيع سلوك سيء، وهو زواج المتعة، وهو أمر يعني منهي عنه، ولكنه يستثيرون غرائز الناس لإرضاء شهواتهم ليكونوا عونا لهم في سياساتهم وفي ما يقومون به من أمور ظالمة لشعبهم. لهذا يتم استهداف العلماء؟ لا. هذا جانب. قلت الاثنى عشرية. نحن مع مذهب اثنى عشرية في الحقيقة، جاء بديلا عن الزيدية، جاء بديلا للزيدية، ويحارب علماء الزيدية الصادقين المخلصين، وفعل ما فعل في الشعب اليمني. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى، التحالف العربي والحكومة، هذا هو المدخل الحقيقي لنا لإصلاح أوضاعنا. يجب أن نستعيد الحكومة القوية، الحكومة المدعومة من شعبها ورجالاتها وقياداتها، لا يمكن أن تصلح أحوال البلاد إلا بحكومة ودولة، ولا يمكن أن تثبت هذه الدولة عندنا، ولا يمكن أن تثبت هذه الدولة عندنا وتقف على أقدامها إلا بما يسره الله لنا من إخواننا، ما يسره الله لنا من إخواننا في المملكة العربية السعودية الذين فتحوا صدورهم وآووا شعبا بأكمله وهؤلاء أيضا إذا وقفوا بجوارنا وبجوار الحكومة الشرعية ودعموا هذه الهيئة التي أنا أتكلم عنها، فلا شك أننا سوف يعني نجد نقلة كبيرة، وسنجد ثروات هائلة وأنواع متعددة من الثروات. طب لو رجعنا إلى العلماء واستهدافهم فضلا، هل تجد أن هناك مؤامرة داخلية خارجية تستهدف العلماء؟ كثير أيضا من العلماء يقتلون في المناطق المحررة، عدن، تعز، وهناك علماء ومشايخ يخطفون ويقتلون في المناطق التي سيطر عليها ميليشيا الحوثي. صدقت، وإن كنت أقول أن الذين يستهدفون من قبل الحوثيين ليس فقط العلماء، بل كل القيادات المؤثرة والزعامات المؤثرة والتي تخدم بلدها وتقف في وجههم أيضا يستهدفون ويغتالون. لكن العلماء بالذات كما قلت لك دور العلماء دور كبير ودور هام لإيقاف الانحراف الفكري والانحراف الديني والغزو الاثنى عشري الذي جاء وحل ببلادنا. طيب هذا الغزو شيخ في المناطق التي سيطر عليها الحوثيون، نعم، في المناطق المحررة، في المناطق المحررة الأيادي، أيادي هؤلاء، الهدف نفس الهدف، الهدف نفس الأيادي الخفية والمتآمرة. طيب هذه الأوضاع اليوم أشرت شيخ إلى أنه لابد من إسناد الشرعية، الوقوف معها، لا مخرج لليمن إلا بعودة الشرعية وبسط سيطرتها على جميع أرجاء اليمن. فيما يتعلق بالاتفاقات الدولية سواء منها المتعلق بالملف النووي الإيراني الذي نفذ قبل 3 سنوات تقريبا وألغي قبل أيام، وكان البعض يرى بأن من انعكاساته أن وصل الوضع في اليمن وسوريا وغيره إلى ما وصلنا إليه، هل ترى بأن إلغاء الاتفاق النووي هذا يمكن أن يؤثر على مسرح العمليات في الشرق الأوسط بشكل عام وتتأثر اليمن بشكل أو بآخر؟ عندما تتكلم عن السياسة يعني ترامب أبرز من وضح أهدافه للناس، فالمسألة مسألة مصالح، حيث تكون مصلحة أمريكا نكون، ويجب أن تكون المصالح حلفائنا وأعواننا عونا لنا وخادمة، لأن تكون أمريكا أولا، مصالح أمريكا أولا. وهذا ليس بجديد في الحقيقة، بل هذه هي السياسة عند السياسيين في العالم كله، بل عند القوى والزعامات، كل واحد يريد عزة بلاده ومصالح بلاده. فنحن عندما نكون نحن قد اجتمعنا يدا واحدة وكلمة واحدة ووقفنا ضد أي شيء يحد يعتدي على دولتنا وعلى الحكومة وعلى عودة الحكومة، ويعتدي على أمننا، ويعتدي على مصالحنا، ويعتدي على ثرواتنا وعلى خيراتنا، ويعتدي على ديننا، ويعتدي على، نقف كلنا يدا واحدة. فإذا وقفنا هذه الوقفة الواحدة فهو مطلوب، لكن لابد من التحقيق والمتابعة وتقديم هؤلاء الجناة إلى المحاكم. ولو تكون لهم يعني وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والإخوة يعني يعرفون كيف يدوروا على هؤلاء ويأتوا بهم إلى المحكمة ليحاكموا محاكمة شرعية عبر القضاء فيما قدمت أيديهم وفيما عبر القضاء يعني. عبر القضاء نعم. طيب يعني وضمان محكمة عادلة لهم، ما لا ندعو إلى الغوغائية والهمجية والثأر وما الثأر ما نريد هذا، نريد الحق. أشرت في حديثك كثيرا إلى الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية وهي قائدة للتحالف العربي في دعم الشرعية في اليمن وفي إسنادها، بما يتعلق بهذا الدور يعني واضح أن الجهود التي بذلت من قبل التحالف جهود كبيرة، الجيش اليمني أنشئ وسلح ودرب على بدعم من التحالف العربي وبالتحديد وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وأنشئ لدينا هذا الجيش الوطني الذي يحمي الشرعية. أيضا تابعنا الأحداث في سقطرة وما حدث وكيف أن المملكة استطاعت أن تنتزع فتيل الأزمة والخلاف الذي كان وانتهت الأمور بشكل أخوي. هذا الدور كيف تراه؟ كيف يمكن، ما الذي يمكن أن تقوله فيما يتعلق بدور التحالف؟ الحقيقة أن التحالف عبر عنه قائد التحالف الآن في اليمن، وأصدر بيانا وتكلم وأذيع هذا تصريحا. نعم. وعندما علمت أنك تهتم بهذه المعاني قلت لا بد أنك لن تترك هذا السؤال. فجهزت نفسي بما قال لأنه هذا كلامه هو، جزاه الله خير، وأنا أعرفه أنه يعني ما يقول. يقول إنما يقوم به التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية هو واجب ديني، واجب ديني وواجب أخلاقي وواجب أخوي وواجب الجوار، وأننا جميعا لا هدف لنا إلا استقرار اليمن وإعادة الشرعية ودحر الباغي وعدم السماح لكائن من كان من غير أبناء اليمن أن يكون له أي سلطة أو أي نفوذ أو أي تأثير يضر بأبناء اليمن أو يضر بالإقليم ككل. هذا للأمير الفريق الركن فهد بن تركي ابن عبد العزيز قائد القوات المشتركة. قائد القوات المشتركة، هذا كلام، وهذا كلام في الحقيقة يبين الأهداف والوضوح، وأنهم معنا جزاهم الله خير وإحنا معهم، إحنا مصيرنا ومصيرهم واحد، ارتبطنا بمصير واحد، ولا يمكن أن نقابل يعني الأعمال الصالحة إلا بأعمال صالحة. فقد اجتمعنا في وطن واحد وفي أرض واحدة وأعداء وقفوا أمامنا، وإذا تم ذلك فإن شاء الله سيكون خيرا كبيرا بإذن الله تعالى. في إطار المتغيرات الإقليمية تبقى قضية القدس محور هذه الأمة ومحور أهميتها ويدور حولها يعني الناس جميعا، ما بين مطالب وداعم وبكل الوسائل المختلفة لتحرير قضية تحرير فلسطين وإسنادها. في الآونة الأخيرة شيخ، كما تبعتم متابع الجميع، كان هناك نقل للسفارة الأمريكية إلى القدس، أثارت ضجة كبيرة على مستوى الوطن العربي وردود أفعال واسعة، وجعلت أيضا شباب والشعب الفلسطيني ينتفض ضد هذا الإجراء، وتداعت حتى الحكومات العربية بما يخصه. كيف تابعت هذا الأمر، وإلى أي مدى يمثل هذا خطورة على فلسطين وقضيتها؟ أنا تابعت هذا ضمن ما نتابع من الأعمال، فما وجدت موقفا عربيا قويا نفتخر به ونعتز به مثل موقف مؤتمر القمة العربية الذي عقد في الدمام، وسمى نفسه وأطلق على نفسه أنه مؤتمر القدس رسالة. يا أيها اليهود ويا أيها الصهاينة ويا أيها الأعداء، لا تظنوا أننا سننسى قدسنا، لا تظنوا أننا سنستسلم للاستعمار الذي فرضتموه علينا وعلى شعبنا الفلسطيني. نحن مع الشعب الفلسطيني، ونحن مع الأمة العربية، ونحن مع الأمة الإسلامية، ونحن مع كل الأحرار في العالم، نطالب بحق الشعب الفلسطيني في تحريره من هذا الاستعمار البغيض الذي يحارب بأبشع الأساليب والوسائل أبناء فلسطين. وتابعت القمة العربية فقلت شكرا للقمة العربية في الدمام لتوحدهم. أول شيء، لأول مرة نرى القمة العربية موحدة. القمة العربية اللي حاضرين الرؤساء الملوك والرؤساء والأمراء يدا واحدة وكلمة واحدة ومجتمعين، ومع أن كثير منهم يعني في طور لا يتحمل أعمال الشباب والتي يعجز عنها الشباب، وجدنا هؤلاء القادة يصبرون، وفي يوم واحد حتى أنجزوا ما اتفقوا عليه. ثم رأينا شيئا آخر، احترام العالم لوحدة العرب وإظهار حرصهم على توثيق علاقاتهم بالدول العربية والإسلامية. كان في المؤتمر حضر رئيسة الاتحاد الأوروبي، وعبرت في كلمتها أننا نتطلع إلى التعاون الوثيق مع العرب في جميع الميادين، وأن نجعل من البحر الأبيض المتوسط إقليم متعاون ما بين شماله وجنوبه، ما بين ضفتيه شماله، وفي كل المجالات وفي كل ما يخدم مصالحنا المشتركة. وقال هذا، ثم تكلم أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي فقال لزعماء العرب: المؤتمر الإسلامي الذي دعيتم لحضوره ويدعوكم لحضوره، بعد أيام وبالفعل ذهبوا وحضروا مؤتمر الذي عقد في تركيا، هو ثمرة من ثماركم أنتم، أنتم الذين أنشأتم هذا المؤتمر الإسلامي بقرار منكم. وأما رئيس المفوضية للاتحاد الأفريقي، هذه المفوضية للاتحاد الأفريقي هي التي تتكلم، والجهة صاحبة الحق في أن تتكلم عن المؤتمر الأفريقي، أفريقيا كلها. فقال رئيس المفوضية فوضية الاتحاد الأفريقي إن لدينا رغبة قوية جدا للتعامل والتعاون مع إخواننا العرب في كل الميادين، ونحن على استعداد أن نحقق ما يطلبوه منا، ونحن على استعداد أن نقف ضد إسرائيل، أن نقف ضد إسرائيل وأن نقف ضد أعداء العرب. ثم قبل أن ينتهي المؤتمر، أرسلت روسيا مندوبا على المستوى يهنئ العرب على نجاحهم في هذا المؤتمر، ويقول لهم نحن على استعداد للتعاون معكم في كل الميادين وتعتبرون عونا لكم في هذا الصدد. فأعقبه مندوب من الصين، الصينيون تكلموا عن طريق قيادتهم وأرسلوا بالتهنئة للقمة العربية، وقالوا نحن على استعداد للتعاون معكم في كل المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية، ونحن في شوق كبير لذلك. طب ماذا يعني هذا كل شيء؟ يعني هذا أن الأمة العربية إذا اجتمعت كلمتها سيصبح لها ثقل قوي في العالم، وسيتسابق العالم لعقد صفقات ومصالح ومصالحها والخير الكثير الذي يوجد لهذه الأمة. هذا معنى أنه ستكون عندنا قوة عظيمة، هي الأمة العربية ستكون لدينا قوة عظيمة يحترمها الناس جميعا ولا يفتاتون عليها. طيب شيخ عبد المجيد، وقد وصلنا إلى الختام، هل من كلمة أخيرة؟ لا إله إلا الله وحده، جزاك الله خيرا. جزاك الله خير. وبس تنبيه خفيف وهو غلط، يعني يقول بعض الناس إن القرآن الكريم، شوف، قد لعب دورا، لعب دورا، إن الرسول الكريم قد لعب دورا. لعب دورا، كيف لعب دورا؟ كيف لعب؟ أي لعب؟ ولكنها خطأ وشاء تعود عليه الناس، أحببت التنبيه لهذا الأمر. وأقول لك جزاك الله خيرا على جهدك وتعبك وما قمت به من جهد لإخراج هذا الأمر للناس. الله يجزيك خير، أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، وأطلب من أبناء اليمن أن يرجعوا أمورهم إلى دينهم، ففيه العلاج وفيه الشفاء وفيه الغنية، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وأن نحترم شعبنا ونعطيه الفرصة ليعبر عن آرائه، ولا نفرض أي وصاية إجبارية عليه، نحن أولى بالتمتع بالحرية. وأن نحسن التعامل مع إخواننا في التحالف العربي الذين بذلوا جهودهم الكبيرة، وفي التحالف الإسلامي الذي قام الآن، فإنه سيكون خير للمسلمين إن شاء الله. ونقف مع إخواننا في فلسطين ونثبت معهم، فإنهم يمثلون شرف الأمة ومصيرها وكرامتها، وهم واقفون فنقف معهم ولا نتركهم وحدهم للعذاب. جزاك الله خير شيخ عبد المجيد، أنا سعيد بهذا اللقاء وشرفتنا أيضا بقبول دعوتنا، أسأل الله تعالى أن يجزيك خير. الله يبارك حفظكم الله. باسمكم مشاهدين الكرام في ختام هذا اللقاء الخاص لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل للشيخ عبد المجيد بن عزيز الدنداني رئيس هيئة علماء اليمن على ما أتاحه من فرصة في هذا اللقاء وعلى كل هذه الإدلاءات التي أطل بها من خلال هذا البرنامج من خلال هذه الحلقة. تحية لكم مشاهدينا أينما كنتم، أستودعكم الله وإلى اللقاء. الله يبارك.